السلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولو العلم والحجة ومنارات الخير والهدى ومن تبعهم بإحسان على منهج الحق واقتضى. وبعد، فيسرنا في موقع ميراث الأنبياء أن تكون هذه الليلة المباركة إن شاء الله هي ليلة البدء بانطلاق الدورة الشرعية الأولى في هذا الموقع، والتي هي نواة لدورات شرعية متتابعة إن شاء الله تشارك فيها ثلة خيرة من علماء أهل السنة الأجلاء العلم الفضلاء، وانطلاقا من رسالة الموقع والتي تدعو إلى ربط أهل الإسلام في أمر الفقه في الدين بأهل العلم والفضل. فيسرنا تمهيدا أمام هذه الدورة أن نتشرف باستضافة فضيلة شيخنا الوالد أبي عبد العزيز عبيد بن عبد الله الجابري في إلقاء المحاضرة الافتتاحية لهذه الدورة. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، ولا ننسى أن نشكر شيخنا على ما يقدمه لطلابه وأبنائه وما يسديه لهم من علم نافع ونصائح طيبة. ويتفضل شيخنا لإلقاء محاضرته مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات الذين يستمعون إلى حديثنا من خلال موقع ميراث الأنبياء، حياكم الله حيث كانت وجهتكم، وما أحسن الحديث أبنائي وبناتي إذا كان في معنى آية من التنزيل الكريم من كتاب ربنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أو كان في معنى حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث حول هذين تطمئن به القلوب وتنشرح به الصدور، ويزداد المرء المستمع احتسابا للأجر عند الله عز وجل علما، بل علم الهدى ودين الحق في هذين الوحيين، الكتاب الكريم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله فيه الهدى والنور، وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جل في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى ذكره وجل ثناؤه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فذكر الحديث وفيه: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. واعلموا معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات أن سبيل التمسك بالكتاب والسنة هو العلم، علم الشريعة، وحده فقه الكتاب وفقه السنة. وعلى فهم السلف الصالح، والسلف الصالح كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره. وأصل السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم، ثم من تبعهم بإحسان وسلك سبيلهم من الأئمة بعدهم. وقد أبنت ذلكم في أحاديث كثيرة معكم، وأقتصرها هنا على عرض حديث صحيح من سنة محمد صلى الله عليه وسلم اخترته كي يكون بين يدي الدورة العلمية التي تبدأ من الغد. وهذه الدورة العلمية عرفتم المدرسين فيها، وأولئكم الأربعة هم من خيرة أصحابنا وتلامذتنا حرصا على العلم ونشرا للسنة وذبا عنها وعن أهلها. وأسماؤهم معروضة عليكم عبر موقع ميراث الأنبياء أو النبوة الذي يقوم عليه تلميذنا وصاحبنا خالد ابن محمد ابن عمر باقيس وفقه الله. ولله الحمد ما من صاحب سنة منصف إلا وهو يعرف هذه الجهود المباركة التي يبذلها ابننا خالد. وسترون من هؤلاء المشايخ المعلمين في هذه الدورة العلمية ما يروي لكم الغليل ويشفي لكم العليل بما يعرضونه من كتب قيمة سلفية والحديث الذي اخترته بين يدي هذه الدورة وهو محل مذاكرتي معكم هو حديث أبي الدرداء عند أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أو قال أخذ به أخذ بحظ وافر. أيها المسلمون، معاشر أهل السنة من المؤمنين والمؤمنات، هذه خمس خصال، خمس خلال، خمسة مكاسب لا ينالها إلا من يطلب العلم. ابتغاء وجه الله، قلنا ذلكم أعني ابتغاء وجه الله لأن علم الشريعة الذي يقصد به العمل الصحيح استعمال الكتاب والسنة إخلاصا لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يكون العلم. وتكون تلكم الفوائد الخمس: الأولى تسهيل الله لهذا الطالب للعلم طريقا إلى الجنة. والمعنى أن الله يرزقه ما يكسب به مرضاته والعمل ابتغاء وجهه بما يثقل به موازينه. الثانية، كون الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، يعني من العلم الذي ابتغى به وجه الله، وإتباع ذلكم بالعلم، لأن العلم قسمان: علم لك أيها المسلم وهو ما ابتغيت به وجه الله، والعمل إخلاصا لله ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلكم الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أسامة رضي الله عنه، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع أهل النار على رجل تندلق أقتابه، أي أمعاءه، يدور فيها كما يدور الحمار بالرحاء، فيقول: أي فلان، ما لك؟ قال: ما لك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، ولكني كنت آمركم بالخير ولا آتي، وأنهاكم عن الشر وآتي. هذا هو العلم الذي يكون حجة على العبد، لأنه لم يعمل بعلمه ولم يكن قدوة حسنة لمن يعلمهم. وأما من كان علمه له فهو الذي يتوخى السنة ويتلمسها ويجعل من نفسه قدوة حسنة للمدعوين، لا تخالف أقواله أفعاله ولا أفعاله أقواله. فهذا يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. أيها المسلمون، يكفي علم الشرع شرفا أن الله استشهد أهله على وحدانيته، وهي أصل الدين وأساسه، وهي زبدة الرسالات. قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فشهود الله على وحدانيته وأنه هو المستحق للعبادة، وأن عبادة من دونه أبطل الباطل. الشهود على ذلك ثلاثة: أولهم الحق جل جلاله، فإنه أعلم بنفسه وبخلقه من غيره. والشاهد الثاني الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فهم أقرب المكلفين منه. والثالث العلماء، علماء الشرع، فالناس كلهم عالة عليهم. الخصلة الثالثة استغفار أهل السماوات وأهل الأرض والحيتان في جوف الماء تستغفر للعالم، وهذا شرف عظيم ومنقبة جليلة عظيمة لا ينالها الجهال. الخصلة الرابعة فضل العالم على غيره من بني آدم، فضله على العباد الذين ليس عندهم علم، فضل عظيم لا يساميهم فيه غيرهم، لا يدنيهم غيرهم فيه. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، لأن العلماء الذين هم علماء الشرع نصبهم الله نورا للناس وهداة وساسة، يسوسون الناس بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يعلموهم دين الله عز وجل من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. وفي الحديث الصحيح: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ولا نبي بعد، وقد جعل الله سياسة هذه الأمة في العلماء. يوضح ذلكم الخصلة الخامسة: وإن العلماء ورثة الأنبياء، نعم الميراث هذا، ميراث ينال به أهله سعادة الدنيا والآخرة، ميراث أهله الذين هم أهله أقرب الناس من محمد صلى الله عليه وسلم بعد الصحابة، وهم أولى الناس به من غيرهم، لأنهم أوفر الناس حظا في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، علم الشرع الذي سبق لكم حده أي معناه. فهذه الخصال وغيرها مما استفاض في الكتاب الكريم وفي سنة وتواتر من سنة محمد صلى الله عليه وسلم حظ لكل مؤمن ومؤمنة على أن يتزودوا من علم الشرع حتى يصيبوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم إخلاصا لله واتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا العلم، علم الشريعة، أنه ذخر للمرء بعد مماته، كما أنه نور له في حياته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالشاهد أو علم ينتفع به. فمن تعلم علما من كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحقق هذا العلم اتباعا بالعمل الذي جرد فيه الإخلاص لله وحده وجرد فيه المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وعلم عباد الله مما علمه الله، فله مثل أجورهم ما تناسلت الأجيال. ومن ذلكم من ألف في السنة تقريرا لها وذبا عنها وعن أهلها ودعوة إليها وإلى محبة أهلها، وربط عوام الناس وخواصهم بهذه السنة، فما بقي الكتاب ونفعه فإنه له مربح عظيم. ما تداولت الأجيال هذا الكتاب وانتفعت به. ولا أحب أن أطيل أكثر من هذا، فقد أجمعت الاختصار من أول ما حدثتكم، وأكتفي بهذا القدر من الحديث. وإذا ورد إلى الموقع بعض الأسئلة فلا مانع من عرض شيء منها حسب ما تيسر من الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض الأسئلة حفظكم الله. هذا ما تيسر. هنا سؤال شيخ يتكرر دائما لدينا في الموقع، وهو: ما هي الكتب التي يبدأ بها طالب العلم المبتدئ؟ طلب العلم بارك الله. أولا، نحن ننصح طالب العلم رجل أن لا يستقل بنفسه، بل يرتبط بمن يرى أنه أفضل منه وأكثر تحصيلا منه، حتى إذا أشكل عليه أمر شرحه له وأفهمه إياه. وثانيا أنا أذكر على سبيل الأمثلة بالنسبة لكتب العقيدة البدء بالأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد، ثم كشف الشبهات، هذا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأسهل شرح وقفت عليه شرح الشيخ صالح الفوزان رحمه الله، والمتن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم يتدرج بعد ذلك مع أهل العلم، وكلما تيسر للطالب جلوس عند المشايخ الفضلاء فهذا أفضل، لكن كثير من الناس لا يتيسر لهم ذلك. نعم. ومن كتب الحديث البدء بالأربعين النووية حفظا، ثم بعد ذلك عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك بلوغ المرام. نعم. وفي الفقه عمدة الفقه وقبله آداب المشي للصلاة، هذه تكفي المبتدئين، ومن أراد المطولات فلا بد من الجلوس إلى أهل العلم حتى يعرض عليهم المطولات ويفهموه ما أشكل فيها من عبارات. وهذا عدة أسئلة تدور حول نصيحتكم في الدراسة عبر الأشرطة أو الكتب فقط، وذلك لعدم تمكنهم من الجلوس على المشايخ وطلاب العلم. الناس صنفان، صنف درس في مدارس والتقى بإخوة يعني فضلاء ولو بل، فهذا يفيد يعني يستفيد من الأشرطة والكتب المختصرة كما ذكرنا، وعليه لا يخوض في المسائل الخلافية. والقسم الثاني من ليس عنده شيء عام بالمرة، هذا لا يستفيد شيئا، ربما مر بعبارات أو مرت به عبارات تشوش عليه. شيخنا، وهذا يقول هل يجوز لمعلم القرآن أن يؤخر ختم الطالب عليه لأنه يخشى أن ينقطع عن حلق العلم بختمه بحث القرآن، وهو يرجو أن يواصل في إصلاح حاله بالعلم؟ إذا كان تعليمه بالقرآن مجرد تلاوة فهذا لا يحل له أن يؤخره. أما إذا كان يعلمونه معنى الآيات وذكر ما فيه بيانها من السنة فهذا لا مانع منه، بل هو الأصل. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل، والآن هذا غير موجود في حلق القرآن، موجود التلاوة فقط أو القراءات، والقراءات هي هذا علم مختص بالقراءة لكن ليس فيه فقه السنة. كان بعض القراءات يعني يتضح بها شيء من المعنى، لكن ليس هو المعنى الذي يخرج به المرء من الحلقة عالما بالسنة إلا القليل. كثير من الأسئلة يا شيخ تفكر في قول الأخوة لا يا شيخ، ونحن نقول أحبكم الذي أحببتمونا من أجله. وهذه سائلة تقول أنها تدرس أبنائها في البيت، فما هي المتون التي تبدأ بها لهم مع إعطاء نصيحة لهم حفظكم الله؟ ذكرت المتون لأول سؤال لعله، فإعادته يعني ما شغلهم شغل الوقت. نعم، والنصيحة أن أنصحهم أن يبروا أمهم وأن يستمعوا إلى نصائحها، وهي كذلك عليها أن تتصل بأهل العلم الموثوقين وتنقل المشاكل والإشكالات التي تعترف أولادها حتى يعينوها في حل هذه المشاكل. وهو سائل يقول قول الإمام مالك رحمه الله ما أشقيت حتى شهد لي 70، هل تزكية العلماء خاصة في الفتية فقط أم حتى في التدريس وإلقاء المحاضرات؟ تزكية تكون تزكية في المنهج والعلم، تحصيل العلم تكون في المنهج. لا، هذه التزكية التي يعمل عليها يزكى إنسان أو يزكي علماء أنه رجل يصلح للعلم والتعليم، وأهل العلم لا يزكون إلا أهل العلم الفضلاء الراسخون، لا يزكون إلا من رأوه صالحا عقيدتنا. وحياكم الله جميعا، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.